الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه مسألة مهمة تتعلق بالأحياء وتتعلق بالأموات وتتعلق بإهداء الثواب للميت من عمل الحي، وهي مسألة طال فيها الكلام وتنوعت فيها المشارب وكثر فيها الإحداث. الإمام الطحاوي رحمه الله يقول: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. ذكر هذين الأمرين اللذين أجمع المسلمون على أنها تصل للميت من عمل الحي: الدعاء والصدقة. والناس في هذا أو الأقوال في هذا محصلها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه كل قربة للميت أداها الحي فإنها تنفع، كل قربة من ذكر وصدقات وغيرها. والقول الثاني أنه لا ينتفع الميت بشيء من عمل الحي، أخذا بعموم قوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والقول الثالث وهو الصحيح، وهو الذي عليه أهل الحديث ومحقق أهل السنة، أنه ينتفع الميت من عمل الحي بما جاءت به الأدلة الشرعية، وهي ستة أشياء، ومنهم من أضاف شيئا سابعا يأتي التنبيه عنه. فأولا الدعاء، وهو أعظم ما ينفع الميت من عمل الحي. أعظم ما ينتفع به الميت من عمل الحي هو دعاء الحي للميت، ولهذا شرعت صلاة الجنازة، فهي دعاء وشفاعة من الأحياء إلى الله لهذا الميت. وهذا الذي جاءت به الأدلة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. وذكر الولد الصالح لأنه الأشفق والأحن والأحرص على ميته. وهذا أسهل ما على الأحياء، وهو أنفع ما يكون للأموات، دعاء الحي للميت. والعجب ممن يترك هذا الأنفع والأسهل على الحي ويذهب إلى الأكلف الذي ربما لا يصل إلى الميت ما يصل منه الدعاء. ولهذا تجد من در العواطف من إذا مات الميت اجتهدوا له بالحج والعمرة وهو مشروع، أو اجتهدوا له بالختمات واستئجار القراء وهذا غير مشروع، وبذل الأموال لأجل ذلك، وهذا الدعاء الذي هو أهون وأيسر ما يكون على الحي وأنفع وأجل للميت يهملونه أو لا يلقون له ما يليق من البال. ثانيا، مما ينفع الميت من عمل الحي أداء الحج عنه، سواء كان الحج واجبا أو الحج مستحبا بالتبع. واستدلوا لهذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فهذا في الحج الواجب، وأشد من النذر حج الفرض، وألحق العلماء به حج النافلة. ومنه هذا رواه البخاري، ومنه حديث أبي رزين العقيلي رواه أهل السنن قال: حج عن أبيك واعتمر، وهو دليل للحج. وكذلك الأمر الثالث العمرة عن الميت فرضا كانت أو نفلا. لأن القاعدة ما صح في الفرض صح في النفل إلا ما خصه الدليل. رابعا، مما ينتفع به الميت من عمل الحي أداء الحقوق الواجبة عليه، الحقوق المالية الواجبة المتعلقة في ذمته، فإذا أداها الحي برئت ذمة الميت، وهذا بالاتفاق. استدل له بما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم جنازة فتقدم ليصلي عليها، الحمد لله، ثم وقف عليه الصلاة والسلام وقال: أعليه دين؟ فقال دووه: نعم يا رسول الله، عليه دينارا. فرجع فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله، لم يرد رضي الله عنه أن تفوت هذا الميت صلاة النبي عليه، وهذا من فضل أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فتقدم فصلى عليه، ثم إنه سأل أبا قتادة: أديت الدينار عنه؟ قال: لا يا رسول الله. ثم إنه سأله مرة أخرى: أديتهما عنه؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت عليه جلدته. أخرجاه في الصحيحين، وهذا هو الشاهد أنه انتفع أو انتفع الميت من قضاء الديون عنه ولو كان من غير ذويه. كم هذه؟ أربعة. أربعة: الدعاء والحج والعمرة وقضاء الديون. الأمر الخامس: الصدقة عن الميت، لما جاء في الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن أمي افسدت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، تصدق عن أمك. فدل على أن الصدقة تنفع الميت، وهذه الصدقة والدعاء هما اللذان نص عليهما الطحاوي بقوله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. سادسا، مما ينفع الميت من عمل الحي صيام الواجب عنه، إن كان عليه صيام واجب نذر ولم يفي به، قضاء من رمضان، كفارات، فإذا صامها الحي برئت بذلك ذمة الميت. وقلنا صيام الواجب لإخراج صيام النافلة، استدلوا لهذا بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وقوله من مات وعليه صوم أي وجب عليه صوم، ووجوب الصوم يكون إما بالكفارات أو بقضاء رمضان أو بالنذر، صام عنه وليه وخرج به النافلة. والإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذا خاص في صوم النذر فقط، ولهذا روى هذا الحديث الإمام أبو داود في سننه بلفظ: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. والأظهر في هذه المسألة عموم اللفظ، فيشمل كل صوم واجب لعموم حديث من مات وعليه صوم، شمل النذر وما هو واجب إما بالفرض قضاء أو بالكفارات. وهذا الذي رجحه غير واحد من المحققين من المتأخرين، شيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليهم. من العلماء من أضاف شيئا سابعا، وهو الطواف عن الميت، فلما صح الحج عنه وصحت العمرة عنه صح الطواف، لأن الطواف بعض نسك يصح إفراده واستقلاله، الوقوف بعرفة ما يصح استقلاله، وكذا السعي وكذا الإحرام كرمي الجمار. أما الطواف فإنه يكون في النسك ويكون مستقلا في طواف النافلة. وهذا القول الثالث الذي هو فيما جاءت به الأدلة مما ينفع الأحياء الأموات من عمل الأحياء هو الصحيح، أما ما سوى ذلك فلم تأتي به الأدلة، وإن كان الجمهور قاسوا عليها، قاسوا الأشياء الأخرى كالذكر وقراءة القرآن على هذه الأشياء، وهذا قياس في غير محله. ولو كان هذا مشروعا لتسابق إليه الصحابة أن ينفعوا أمواتهم بالذكر والتسبيح والتهليل والحوقلة وقراءة القرآن وإهداء ثوابها لأمواته، ولم يأتي عنهم رضي الله عنهم في هذا شيء صحيح صريح. ولو كان هذا مشروعا لا أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو خلاصة هذه المسألة مما يتعلق بانتفاع الأموات من عمل الأحياء. ولا بد في الميت أن يكون مسلما، فلو كان غير مسلم لا ينفعه كل هذا، لا بد أن يكون مسلما. وقد أجمع العلماء على أن الصلاة عن الميت لا تنفعه، وأن قول لا إله إلا الله أي التوحيد عنه لا ينفعه لأنها تتعلق بالاعتقادات، أجمع على ذلك العلماء. نعم شيخ، النذور إن كانت من غير هذه الست أنواع، إذا نذر الميت أن يتصدق فتصدق عنه الحي صح، إذا نذر أن يصلي فلو صلى عنه الحي لا يفي بنذره، وإنما يكفر عنه كفارة يمين، ترجع إلى هذه الأشياء الستة. نعم سم، كيف من حج عن الميت لا بد أن يكون قد أدى الفرض الذي عليه، فالحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي في الحج لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا يا رسول الله، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا بد أن يكون مؤدي النسك عن الميت سبق أن أنه أداه عن نفسه. نعم نعم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن رحمه الله أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه، وهو الصحيح. فقوله ما ينتفعون أي الأموات من سعي الأحياء بأمرين، ما تسبب فيه الميت في حياته من ولد صالح، من وقف، من علم ينتفع به فيصله، لأن هذا من عمل الميت الحقيقة هو المتسبب به. قال الثاني دعاء المسلمين وصدقاتهم، هذا متفق، دعاء المسلمين واستغفارهم، الاستغفار من الدعاء، والصدقة والحج، وذكر الخلاف، فإن عند محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة أنه يصل إلى الميت ثواب النفقة، أما عمل الحاج فلمن أدى الحج، والصحيح خلافه، فإن الذي يصل الميت العمل مع النفقة، والعامل المؤدي للنسك له في هذا أجره، له في هذا أجره إذا صحت نيته وصلح قصده. نعم. واختلف في العبادات الدين البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. نعم، العبادة البدنية كالصيام وقلنا إن أحمد يرى أن الذي يصل للميت وشو صوم النذر لا مطلقه، وإن كان متأخر أصحابه متأخر الحنابلة يرون أنه يصل للميت كل العبادات، صوم نفل أو صوم فرض وذكر وغيره، والصلاة أي صلاة النافلة دون الفرض وقراءة القرآن والذكر، وهذا المشهور عند الحنفية، ولهذا أتباع المذهب الحنفي عندهم مشتهر عندهم أنه إذا مات الميت الفاتحة على روح فلان أو ختموا الختمات وأهدوها له، وربما كتبوا ذلك على قبورهم، هذا عند هؤلاء المتأخرين. المشهور في مذهب الإمام مالك مذهب الشافعي أنه لا يصل هذا إلى الميت، وقلنا لكم إن الصحيح من هذا ما دلت عليه الأدلة، وما لم تأتي به الأدلة لا يصح القياس فيها، لأن العبادات لا يصح فيها القياس. نعم. وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره، وهذا الذي قلنا إنه القول الثاني أنه لا يصل للميت شيء، أخذا من عموم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأمثال ذلك، لكن هذه الأدلة المطلقة مخصصة بالأدلة الخاصة والمقيدة. نعم. وقولهم مردود بالكتاب والسنة والاتفاق أيضا، لماذا شرعت صلاة الجنازة؟ هذا من الاتفاق. نعم. لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه الأدلة وأمثالها يجاب عنها بجوابين. الجواب الأول أن هذه أدلة عامة، أدلة عامة ما جاء مخصصا فيحمل العام على الخاص. والجواب الثاني وهذا جواب إجمالي أن هذا من سعي الإنسان كونه مؤمن، فيحج عنه ويعتمر عنه ويتصدق عنه ويؤدى عنه الدين وهو مؤمن، فهذا من جنس سعيه لأجل إيمانه. نعم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. نعم، لأن الولد تسبب به بإيلاده وتربيته، والصدقة هو الذي أنفذها، صدقة الجارية من الأوقاف وأمثالها، والعلم الذي ورثه فينتفع به فلا يزال يدر عليه من الأجر والثواب وهو ينتفع به. نعم. واستدل المختصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. وهذا هو الصحيح، فما تدخله النيابة كالصدقة والحج ومثلها الصوم كما في حديث من مات وعليه صوم، أما قراءة القرآن والذكر فلا. نعم. وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. هذا حديث ابن عباس رواه النسائي في السنن الكبرى والطحاوي في مشكل الآثار، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس لا يصح مرفوعا، وقوله لا يصلي أحد عن أحد هذا محل اتفاق، ولا يصوم أحد عن أحد هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما، اجتهاد منه، وإلا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، في اللفظ عند أبي داود من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. نعم. والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. هذا الدليل على الأمور الستة التي سبق التنبيه عنها. نعم. أما الكتاب فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا دل على أن الميت ينتفع من هذا السؤال والدعاء له بالتثبيت، وهذا كما سبق أمر متفق عليه. نعم. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا فيه الدعاء من الأحياء للأموات. وفي حديث عائشة لما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة التي ظنت فيه أنه سيذهب إلى إحدى نسائه تبعته حتى أتى البقيع فسلم على أهله ودعا لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقوا. هذه رواية عائشة في الصحيحين، وهي إحدى روايات مسلم في حديث بريدة نسأل الله لنا ولكم العافية. ها؟ بريدة بن الحصيب هذا الحديث، وفي حديث عائشة حديث آخر حسين بالنون، لا كلاكم الحصيب. نعم. وفي صحيحه أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور، قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وليس في هذا زيارة النساء للقبور، وإنما هذا فيه دعاء النساء لمن؟ لأهل القبور. ومثله لو مرت المرأة بالمقبرة لا زائرة ولكن مرة بطريقها فإنها تدعو لهم وتسلم عليهم. لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم في قبور فقال السلام عليكم أهل القبور يغفر الله لنا ولكم. وليست هذه زيارة قصد منها المقبرة، وإنما جاءت عرضا، ففرق بين هذا وهذا. والصحيح أن المرأة لا يصح لها أن تزور القبور، فإن هذا ورد عنه النهي للنساء خاصة، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، خرجه أبو داود بإسناد جيد. وفي لفظ لعن الله زائرات القبور، وفيه مقال في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وأمثالها. نعم. سم لا، إذا شيع الأحياء الميت ودفنوه لا يرفعون أيديهم عند الدعاء، لأن هذه سنة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع وجود سببها، وإنما يسألون له التثبيت اللهم ثبته بالقول الثابت، لا يرفع يديه بهذا الدعاء في المقبرة. ها لا، ما هو بدعاء، هذا جاء عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال إذا أنا مت فامكثوا على قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه، في رواية ويوزع لحمه، أستأنس بكم وأنظر بما أجيب رسل ربي. فليس هذا أنه يدعو هذه المدة، وإنما يخفي أنه إذا وري عليه التراب أن يسأل له التثبيت، اللهم ثبته اللهم ثبته، وليس في هذا عدد محدد أو وقت محدد. نعم. وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وهذا دليل للصدقة في أنها تصل للميت. والرجل هنا هو سعد بن عبادة، وجاء في رواية أنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. أن حائطي المخراف أي المثمر، والحائط اسم عندهم لمزرعة النخل، المخراف صدقة أو صدقة عنها. نعم. وأمثال ذلك كثيرة في السنة، يعني الأدلة الدالة على وصول ثواب الصدقة كثيرة في السنة. نعم. وأما وصول ثواب الصوم، نعم، هذا الأمر الثالث الذي جاءت به الأدلة، أنه يصل ثواب الصوم، والصوم هنا هو الصوم الواجب، وبعض العلماء توسع فألحق فيه صوم المستحب، والصحيح الاقتصار على الواجب لعموم حديث عائشة: من مات وعليه صوم. نعم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وله نظائر في الصحيح. فقوله من مات وعليه صيام في رواية عليه صوم أي وجب عليه صوم، فدل عن ذلك في صيام الواجب. سبق لنا أن محمد بن الحسن وكذا الإمام أبو حنيفة يقول: لا يصوم الحي عن الميت، وإنما يطعم عن الميت عن كل يوم لم يصمه نصف صاع، اعتمادا على حديث ابن عباس الذي مضى: لا يصومن أحد عن أحد. وهذا قلنا إنه موقوف وهو اجتهاد من ابن عباس معارض بهذا الحديث. نعم. ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع. وش معنى كتب الفروع يا مجذوب؟ وش كتب الفروع؟ تبيها الفروع لابن مفلح؟ وش كتب الفروع يا أخواني؟ كتب الفقه تسمى بكتب الفروع. أما كتب الأصول فيراد بها نوعان: أما أصول الفقه أو كتب الأصول أي أصل الدين، وهي كتب التوحيد والعقيدة، وهو المسمى بالفقه الأكبر، يقابله الفقه الأصغر وهي كتب الفروع. نعم. وأما وصول ثواب الحج، هذا الرابع. إذن ذكر الدعاء وذكر الصدقة وذكر الصيام الواجب وذكر الحج. نعم. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. أكنت قاضيته؟ هذا استفهام تقرير، ما يطلب منها الجواب، يقررها، لأن الجواب بطبيعة الحال نعم سأقضي، أقض الله فالله أحق بالوفاء. ولله در هذه الجهنية، كيف سألت هذا السؤال؟ فانتفع من سؤالها من؟ الأمة. ترى بعض الحريم ما شاء الله تسوى عدالها في توفيق الله عز وجل لها. حديث رواه البخاري، وهو أعظم أدلة السنة على القياس الصحيح. اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. نعم. ونظائره أيضا كثيرة وأجمع. طيب وش بقي؟ قضاء الديون ذكرنا دليلها، حديث أبي قتادة، هذه ستة. إذن والعمرة، إذن الذي ينتفع الميت به هو ماذا؟ دعاء الأحياء، الصدقة، والصيام الواجب، والحج والعمرة، وقضاء الديون، ها؟ والطواف على قولي من قال إن الطواف بعض نسك، وهذا فيه بحث لأهل العلم، والظاهر أنه مدام صح الطواف في النسك يصح استقلالا، لأنه شعيرة يصح استقلالها كما في الطواف المستحب. على أننا نوصي من أراد أن يطوف عن ميت نقول اجعل الطواف عنك وخص الميت بالدعاء، فهو أنفع له وأهون عليك، لكن لو طاف عن الميت ما نحرج عليه. نعم شيخ، هذه قاعدة أن ما ينفع الحي ينفع الميت. قاعدة إيش؟ أنه ما كان ينفع الحي وهو حي فينفعه. لا لا لا، ما هي بقاعدة، هذه ليست قاعدة. أو النيابة أقصد يا شيخ. إيه في النيابة، نعم في النيابة، نعم نعم. للعمومات، حج عن أبيك واعتمر، العمومات شاملة، فنوسع على الناس لأجل هذا. لكن في الصيام لم يأتي إلا في صوم واجب، لم يأتي به من مات، من صام عن ميت نفعه ذلك، لكن قال من مات وعليه صوم. أي نعم. ها؟ بالنسبة للحج والعمرة، نعم لا بد أن يؤدي النسك حجا أو عمرة عن نفسه أولا قبل أن يؤديها عن الميت، ولأن الحج تدخله النيابة، كما أنه يحج عن العاجز لكبره أو لمرضه ويحج عن الميت، كذلك العمرة، لأن العمرة حج أصغر. وإن كان العمرة جاءت في حديث أبي رزين العقيلي اليماني أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الظعن أي الانتقال، أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك واعتمر. فهذا عاجز، وأشد عجزا منه من؟ الميت. وليس هذا من باب القياس، لكن من دخول الأدنى بالأولى. نعم. وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته، وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته. نعم، جلدته يعني أديت عنه فزالت عنه التبعة. لكن يبقى في الحج وفي الصيام الواجب وفي العمرة وفي قضاء الدين إثم الميت بالتفريط، إذا فرط في التأخير يبقى عليه الإثم وإن أدي عنه الواجب والفرض، فيبقى آثما بتفريطه وتأخيره من غير عذر. أما إذا كان غير مفرط فلا إشكال عليه ولا إثم عليه. ها؟ طيب جن، هذا عاقل ثم طرى عليه الجنون لما كبر، استمر مجنونا إلى أن مات، ننظر في حاله قبل الجنون هل كان من أهل الاستطاعة؟ إن كان من أهل الاستطاعة نعم يحج عنه، وإن لم يكن من أهل الاستطاعة إما لفقره أو لأنه لا يستطيع أن يصل للحرم فلا يحج عنه. هنا مكلف هو شيخ. ها؟ مكلف، مكلف قبل جنونه حاسب، أما أثناء جنونه فهو ارتفع عنه التكليف بالجنون، ولهذا استفصلنا في حاله قبل الجنون هل كان من أهل الوجوب، فيحج عنه إن كان من أهل وجوب الحج ويبقى عليه إثم التأخير، وإن كان ليس من أهل الوجوب فلا شيء عليه، بخلاف إذا ما يتعلق بالزكاة للمجنون، لأن الزكاة متعلقة بالمال لا بذمته، الزكاة حق يتعلق بالمال، أما النسك والصلاة والصيام فمتعلقة بالذمة. نعم. وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. هذا يصح في الديون ويصح فيما جاءت به الأدلة مما يعمل يعمله الحي للميت، أما أن يطرد في الذكر، قراءة القرآن، صلوات النوافل وأمثال ذلك فلا، إذ لا قياس في العبادات المحضة. نعم. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم وعلى وصول ثواب القراءة على بدون واو. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول، نعم. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية، يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ هذا اختيار الشارح واختيار الجمهور من الحنفية والحنابلة وبعض المتأخرين من المالكية والشافعية، ونسبه الشارح إلى جمهور السلف، وهذا محل تحفظ، فإن الماتن الطحاوي لم ينص إلا على ثنتين، ودعاء الأحياء وصدقاتهم تنفع الأموات، لكن الشارح توسع في هذا على ما توسع به هؤلاء، وهو اجتهاد، لكن الصحيح الاقتصار على ما جاءت به الأدلة. قد يقول قائل: شيخ الإسلام ابن تيمية ألا يقول بهذا؟ نقول: العبرة ليس بأقوال الكبار، شيخ الإسلام ومن قبله ومن بعده من أئمة الإسلام ومحققيهم على الرأس والعين، لكن الحق أحب إلينا، فإننا لا نقلد الأشخاص وإنما نتبع الأدلة. شيخ الإسلام نقل الجمل في حاشيته على الجلالين على قول الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، نقل عن الشيخ أنه يجيز ذلك في الذكر، صلوات النوافل، قراءة القرآن، في أن يهدي ثوابها للميت. وإن صح هذا عن شيخ الإسلام أو عن ابن القيم أو عن غيرهم فنقول هذا اجتهاد من هؤلاء الكبار، ولكن الحق أحق أن يتبع، في أنه لا بد أن يأتي به الدليل، ولو كان هذا مشروعا وهو متيسر لفعله الصحابة ولأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم. والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. من استدلوا به؟ شو اسمك يا أخي؟ أنت عبد المنعم. وأما الجواب عما استدلوا به، الإشارة باو الجماعة إلى من؟ لا هاي الدخيلة معنا ولا غمضت؟ الجواب عما استدلوا به، من المستدل؟ بعض أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة قالوا ليس، لا يصل الميت شيء من عمل الحي، استدلوا بعموم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبعموم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يرد الشارع الآن على استدلالاتهم، وقد أجبنا عنه بجوابين: بأنها أدلة عامة فتحمل على ما ورد في الخصوص، والجواب الثاني أن هذا من سعيه، لأن إيمانه من سعيه. نعم. قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان، أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات. أما عندنا الترحم عليه والدعاء نعم، أما إهداء ثواب الطاعات هذا محل تحفظ. نعم. فكان ذلك أثر سعيه، بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. تحيط من ورائهم أي تجمعهم وينتفعون بها، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ولهذا يقول الفقهاء المتأخرون من الحنابلة: وكل قربة فعلها الحي تصل. بعضهم يقول كل قربة فعلها الحي تنفع الميت، أما كل لو قال لا إله إلا الله عن الميت ينتفع بها؟ لو ينتفع بها لقالها النبي عن عمه أبي طالب، وقد حدب ظهره عليه 43 سنة. ولو كان ينفع ذلك صلينا عن أمواتنا اللي ما صلوا، ولا لا؟ وهذا لا ينفعه. لو قال الحي عن الميت 1,000,000,000 مرة لا إله إلا الله لم ينتفع بها الميت ولا مرة واحدة. وهذا محل اتفاق وإجماع لوقوف هذا على أمر القلب. نعم. يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. هذا الجواب الأول، أن من سعيه أنه مؤمن. الجواب الثاني. نعم. الثاني وهو أقوى منه، أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. قال جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ليس للإنسان، للإنسان هنا لام الملك ليس ولام الاختصاص، فيكون لا يملك إلا سعيه، لا يملك سعي غيره. ومقتضى النظر إذا ملك سعيه جاز له أن يتصرف به، لكن بمقتضى ما جاءت به الأدلة، أما ما لم تأتي به الأدلة فلا، يكون من جملة المحدثات. والجواب الذي سبق ذكرناه أن هذه عامة تحمل على ما جاء في الأدلة الخاصة في السنة. ها يا مجذوب. هذه صدقة، بنى مسجدا، حفر بئرا، أجرى سبيلا، هذه من الصدقات حسب نيته. وإذا أهدى قال هذا البئر ثواب عن فلان في نيته، لهذا العامل أجر، لأنه يتعامل مع غني سبحانه، ما يتعامل مع بشر، حقي وحقك، يتعامل مع أكرم الأكرمين، وربما صار أجره أعظم من أجري من تصدق عليه. ليه؟ لأن الله يعلم النوايا ويعلم المقاصد سبحانه وتعالى. مثله من حج حج بدل أو حج نيابة، قد يكون لهذا الحاج حج بدل أعظم أجرا من حج عنه لما يعلم من صحة قصده، وقد لا يكون لهذا الحاج والمعتمر حج وعمرة بدل له أجر، إذا كان ما همه إلا الدراهم فليس له أجر، وإنما الأجر كله لمن حج عنه أو من تسبب في الحج عنه. إذن أمر النية شأنها في الإسلام وفي دين الله وفي ثوابه شأن عظيم. ولهذا هذا الموضع ينبه عليه كثيرا ودائما: ليكن محل نظر الله إليك أحب ما تكون أن تكون فيه بالحالة التي ينظر الله بها إليك. الله لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأعمال، ينظر إلى إيش؟ القلوب، أي إلى المقاصد والنيات. وش تقول؟ من الصدقة، إذا أطعم ونوى ثوابه للميت من الصدقة، كلها باب الصدقة واسع. لو بنى مسجدا، لو أنه اتخذ آلات لغسيل الكلى، للإنعاش، للأشعة، بنى مدارس، رصف طرقا، وجوه البر في الصدقات كثيرة ما لا حد. الأفضل في الصدقة هو الأحوج. قد يكون في بلد الأحوج سقي الماء كما في بلادنا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة سقي الماء، وقد يكون في مكان آخر لا، بناء المدرسة، بناء المستشفى، فالأحوج هو الأفضل. نعم. وقوله سبحانه: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى. فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره، ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا. والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله، ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. وكذلك قوله تعالى: لها ما كسبت. الآن كلها أدلة على من نفى انتفاع الأموات بسعي الأحياء مطلقا. آية البقرة: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم. وقوله تعالى: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفية عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأما استدلالهم بقوله كذلك: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو. وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره. يوفيه أو فيوفي. نعم. السلام عليكم. وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين. نعم. استدلالهم بحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، نقول: نعم، الذي ينقطع عمله فهذا استدلال في غير محل النزاع، والنزاع في عمل من؟ في عمل غيره. فنقول: في عمل غيره يصل للميت ما جاءت به السنة، وما لم تأتي به السنة فلا نقول به، لا نطرده. يبقى عمل هذا العامل، ما الذي يثاب عليه؟ يثاب على نيته وحسن قصده، فإن أراد نفع الميت أثيب ثوابا مضاعفا. وفي الحديث: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ولكن مع ذلك أعيد وأكرر: أعظم ما ينتفع به الميت من عمل الحي الدعاء، هو أعظمه، وهو أنفعه للميت، وهو أيسره على الحي. وبهذه المناسبة أوصي نفسي وأوصي إخواني: لا تدعوا بدعوة في ليل أو نهار، في صلاة أو في غيرها، في أوقات الإجابة، إلا وتعم بها المسلمين والمسلمات، وخصوصا والداك، خصوصا تعم بها والديك، فانظر كم يأتيك من الحسنات والأجر، وكم يهيئ الله لك بعد أن تموت من يدعو لك، لأن الشأن سلف دين، لأنك تتعامل مع غني سبحانه يمينه ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. فإن دعوت بالمغفرة لي ولجميع المسلمين، شفت سم يجيك من المسلمين الماضين والحاضرين واللاحقين. وهذه مسألة مهمة، إذا تعود عليه الإنسان ألفها، وإذا غفل عنها اقتصر على الدعاء لنفسه مع فضل الدعاء، لكن ليكون ذلك مضاعفا ثم يكون محققا للإجابة، لأنك إذا دعوتها للمسلمين في ظهر الغيب من يؤمن على دعائك؟ ملك يقول آمين، يا اللهم استجب. يؤمن على دعائك من لم يعص الله، هذه مظنة الإجابة. ثانيا يقول ولك بمثل، فهذا فضل يا أخواني لا يليق بالمؤمن أن يفرط فيه أو يتغافل عنه، وتعود ذلك تعتاده. اللهم ارضى عنا وعن المسلمين، اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وللمسلمين، وهكذا. الاستغفار دعاء، ما معنى الاستغفار؟ اللهم اغفر له، لكن الاستغفار ذكر استغفر الله استغفر الله، لا لا يهدى ثواب للميت. أصل الاستغفار دعاء بالمغفرة. نعم. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم. هذا المبحث يريد الشارح كما مضى عليه هو والجمهور من أن كل عمل ينفعه الحي ينتفع به الحي ينفع الميت، فيشمل الذكر وقراءة القرآن والصلوات وغيرها. وسبق الجواب على هذا أن هذا مخصوص بما جاءت به الأدلة، مخصوص بما جاءت به الأدلة. ومن هناك من فرق بين العبادة البدنية والمالية، فالبدنية قالوا لا تنفع الميت كما هو مشهور مذهب المالكية والشافعية، ويرد عليهم بالصوم عبادة بدنية، والحج عبادة بدنية، وثبتت أنها ينتفع منها الأموات. نعم لحظة نعم. مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة، وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه، فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن لم يضحي من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد، رواه أحمد. والقربة في الأضحية يراقة الدم، وقد جعلها لغيره. نعم، هذا من الأدلة على أنه ينتفع الميت بهذه الأضحية، فإن أوصى بها الميت فهي من الوصايا التي يجب تنفيذها إن كان لها غلة، فإن لم ينفذها ولها غلة فهو آثم، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فإن أوصى الميت بالأضحية عنه وانقطعت غلته، غلة وقفه سبيله، فيستحب للأحياء من أولاده وأحفاده إنفاذ الوصية، يستحب ذلك. فإن لم يكن له فلا يجب عليه. طيب إذا مات الميت ولم يوصي بأضحية، هل يشرع للحي أن يجعلها أضحية عنه؟ أصح أقوال العلماء أن هذا غير مشروع، وإنما يجعله مع أضحيته. مات أبوك، ماتت أمك، مات أخوك، ماتت أختك، ولم يوصوا بأضحية، ولهم حق عليك معروف، فالأفضل أن تجمعهم مع أضحيتك، فأضحيتك الواحدة تكفي أحياءك وأمواتك بنيتك، هذا هو الأفضل، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. في مسألة أشهد أن لا إله إلا الله توطرت علي ولكن راحت. نعم لعلها تأتي. وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيه، وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض كما نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. وهذا نص عليه جمع من أهل العلم أن الحج عبادة بدنية، لكن متى يحتاج للمال؟ للسفر أو للنفقة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول بالله يا رب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. الحج عبادة مناطة بالاستطاعة، ولهذا فصل العلماء الاستطاعة لكل بحسبه. فالمكي مثلا لا يجب عليه في الحج السفر، ويجوز للمرأة في مكة أن تحج بلا محرم لأن حجها لا يلزم منه سفر. وكذلك أمر النفقة، قد يحج ولا يحتاج لنفقة، يكفيه قوته، أكله اللي بيأكله حاج هو اللي بيأكله غير حاج. فهذا من اختلاف الأحكام باختلاف الأحوال. نعم المحرمية حكم متعلق بالسفر، السفر للحج أو لغيره. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرج في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وش تقول في سؤالك في الدرس؟ أي هذا الشق الأول. والآخر ها؟ هل إيش؟ نهي عن الصلاة في أوقات النهي يعني. أما الشق الأول، من رفع يديه عند المي عند القبر يدعو، هل ينكر عليه؟ نعم، يبين له أن هذا خلاف السنة، لأن هذا شيء وجد سببه على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ولم يأمر به. فكم خرج إلى المقابر زائرا أو مشيعا ولم يرفع يديه، مع أنه الذي أمرنا وحثنا على الدعاء لهم. فرفع اليدين عند القبر للدعاء غير مشروع، ودوام رفع اليدين عند القبر من الأمور المحدثة. الشق الثاني في الصلاة في مكة ها؟ وقت النهي، هل هو ممنوعة ولا غير ممنوعة؟ أما مسجد الكعبة لمن طاف فلا وقت نهي، وأما غيرها من المساجد أو دخل المسجد وهو لم يطف فالعموم يشمله، لحديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فهذا مناط بالطواف لا بعموم مساجد مكة من جهة أوقات النهي، فإن مساجد مكة حكمها حكم غيرها. سم بمحرم نعم، يسأل هل هناك حالات يؤذن للمرأة أن تسافر بغير ذي محرم؟ ذكر الفقهاء حالات، منها إذا حجت مع محرمها، هم مات المحرم بالحج في سوى، نقول إن ثبري بمحلت لا ترجع مع رفقة آمنة، ترجع مع رفقة آمنة إلا بعد إتمام الحج، أو امرأة أسرها العدو وهربت أو أطلقوها، نقول أصبح حتى يجي محرمت، لا يكفي أن ترجع مع الرفقة الآمنة، هذه حالات استثنائية. أما يتوسع فيها على سارحة سرداد أن تسافر متى ما جاءت ومتى ما رغبت بدون محرم فهذا مخالفة. لاحظوا في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أناطها عليه الصلاة والسلام بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، أن تسافر إلا ومعها ذو محرم حتى لو آمنت الرفقة آمنت الطريق، فهذا نص صريح. أما في الحديث يوشك أن تخرج الضغينة أي المرأة من الكوفة أو من العراق إلى مكة لا تخاف إلا الله، فهذا ليس معناه الإذن لها بالسفر، لكن من كمال الأمن لو خرجت المرأة بهذه الصفة لم يتعرض لها أحد. هذه مسألة مهمة ينتبه لها، وأن الإنسان يقف عند حدود الله، ما هو يخضع لضغط الناس وضغط الواقع وتسلط السفهاء، لا. نعم. ومن أسلمت الشيخ في دار كفر كذلك أراد الهجرة. نعم، فهذا إن تيسر لها محرم، وإلا مصلحة الدين أعظم من مصلحة البقاء، على أن الهجرة في حقها غير واجبة، الهجرة في حق المرأة غير واجبة، لأنها من المستضعفات من النساء، إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا وأمي من المستضعفين، لأنه آمن أسلم وأمه أسلمت ولم يتيسر لهم الهجرة. أي نعم. يسأل أخونا عن المسافة في السفر، الأحاديث كثيرة في ألفاظها، قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها ذو محرم، في رواية يومين، في رواية ليلتين، في رواية ثلاثة أيام، في رواية مطلقة. أكثر الروايات في منهج الجمع بينها، أكثر الروايات منهج الترجيح بين الروايات على أنها يوم وليلة، يوم وليلة باعتبار ماذا؟ ما هو باعتبار الزمان، باعتبار الزمان على وسائلهم التي نزلت عليهم لما نزل الحكم عليهم وهي المطايا. وقد جرت العادة أن المرحلة 40 كيلا وهي التي تقطعها الإبل في اليوم، ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم المسافة من المدينة إلى مكة في الحج في 10 أيام، فيوم وليلة مرحلتين، وهي 4 فراسخ التي جاءت في ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وعليه الفتوى، العبرة 80 كيلا فأكثر. هذه مسافة السفر ترتب عليها ما يتعلق بالمحرمية، ترتب عليها القصر، ترتب عليها الجمع، رخص السفر. حنا ما هو بدرسنا في السفر ولا في أحكام القصر، وإنما درسنا في شرح الطحاوية. فرعتم على غير مفرع. نعم. إيه؟ نعم ضمن العمل الصالح، الصدقة تدخل في الصدقة. إذا أوصى الإنسان بوصية وأشرك معه العاملين ووالديه أو جعل المسلمين له في هذا، لأن هذه من الصدقة التي تفعلها الحي عن الميت. نعم. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء. القياس الصحيح أن فرض الكفايات مثل الصلاة على الميت، إذا قام بها من يكفي سقط الوجوب عن الذي لم يصل عليه، وغيره كالجهاد، جهاد الطلب إذا لم يستنفر، إذا لم يستنفر الإمام فرض الكفايات، طلب العلم وغيرها، إذا قام بها من يكفي سقط الوجوب عن البقية. أما أن نأخذها قياسا مضطردا فلا، كما قال، لأن إهداء الثواب ليس من باب النيابة. نقول إهداء الثواب لما صحت فيه النيابة، صح فيه ذلك، وما لم يصح يبقى هل هو مشروع ولا غير مشروع، كما قررنا أنه غير مشروع. نعم. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير. والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك، كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. هذه مسألة استئجار القراء ليقرأوا الختمات ويهدون ثوابها للميت، هذا الفعل محدث، لأنه لم يجري عليه لا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعل صحابته، وأنه خلاف السنة، إذ لو كان مشروعا لأرشد إليه. ثالثا أن هذا فيه خلل في العبادة، لأن القصد هنا ليس قراءة وإنما الأجرة، ولهذا لم يقل أحد، وهذا الوجه الرابع، أنه لو استأجر من يصلي أو يصوم أو استأجر من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك للميت، لم يقل أحد أن هذا ينفعه. لكن لو أعطى أهل القرآن المعلمين له صدقة أو معونة أو أسكنهم في مكان، كان هذا من جنس الصدقة، والصدقة سبق أنها فروعها كثيرة، أن فروعها كثيرة، فيدخل في الصدقة التي يهدي ثوابها للميت. فهنا الصدقة على أهل القرآن لا استئجار القراء. وهذا الأمر للأسف توسع الناس فيه توسعا عظيما، فأهملوا الدعاء للميت، يقرؤون الختمات عند أربعين في حال عزائه، يستأجرون القراء، وأضعفوا وأهملوا الدعاء الذي هو أنفع للميت من هذا الاستئجار، فاشتغلوا بالمحدث فحداهم ذلك إلى ترك المشروع، كما جاء في الأحاديث والآثار الكثيرة، ما ظهرت بدعة إلا وغابت في مقابلها سنة، وما ظهرت سنة إلا وأخفت في مقابلها بدعة. نعم. وفي الاختيار، لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة، لأنه في معنى الأجرة. هذا كتاب الاختيار شرح المختار لنجم الدين الزاهدي. لو أوصى الميت أن يعطى من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره، قالوا فالوصية باطلة، لأن هذا معنى الأجرة، وهذا تصرف في مال في غير وجهه الصحيح في أمر محدث. نعم هذا شيخ لمجد الدين الموصلي. نعم للموصلي. أنا الزاهدي له كتاب ثاني. نعم. وذكر الزاهدي في القنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل. لو وقف وقفا قال هل عمارة هذا للي يقرون القرآن عند قبري، فهذا الوقف غير صحيح لأن هذا الفعل محدث. نعم. وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. أما وصول ثواب الصوم الواجب والحج فجاءت بالأدلة، وأما قراءة القرآن وإهداء ثواب الميت فلم تأتي بها السنة، فيبقى من الأمور غير المشروعة. نعم. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإيراد حق لم يفعله الصحابة ولا التابعون، ولم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأوا القرآن أو يذكروا الله ويهدوا ثواب ذلك لأمواتهم. أي نعم. فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ نعم الفرق أن هذا أذن به الشارع وهذا لم يأذن به مع وجود سببه، وأن قراءة القرآن والذكر والصلاة عن الميت النافلة أمر مشروع، مشروع للأحياء، فلما جاء تنصيص على ما جاءت به الأدلة هذا لم تأتي به الأدلة يبقى أمر غير مشروع. نعم. وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ لعموم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في التمسك بما كان عليه السلف، ولأن كل خير سبقونا إليه فهما وعملا، والشر فيما أحدثه من بعدهم، ولهذا قال الأول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نعم أحسن الله عليك يا شيخ. وعموم أيضا وليس الإنسان ما سعى صحيح؟ لا هذا مستثنى، إلا إذا قلنا لعموم وأن ليس الإنسان ما سعى إلا ما استثنت الأدلة، وهذا لم تستثنه الأدلة صح بذلك، فهذا مما يعترض فيه على الشارح رحمه الله ابن أبي العز الحنفي. نعم. فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ نعم الصوم أشد لأن الصوم عمل ونية، والنبي عليه الصلاة والسلام سواء سئل عن ذلك أو لم يسأل فإنه يشرع للأمة، يشرع للأمة، فما شرع لهم فهو دين، وما لم يشرعه لهم يبقى، فإما أن يكون من البدع أو يكون من الأمور المباحات في غير العبادات الأمور العادية. ولهذا العبادات ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم إما بالسؤال عنها أن يسأل أو يبتدئ الناس بذلك فهذا لا يفعل إلا ما شرع لهم صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة يتحمس لها الناس، يقول أنا سأجعل عمرتي وحج لرسول الله أو أتصدق لرسول الله، سواء مما جاء به الإذن في إهداء ثوابه أو من عموم القرب. أما عموم القرب فقلنا إنها لا تنفع إلا ما جاء به الأدلة، وأما أن يهدي حجا للنبي عليه الصلاة أو عمرة فنقول الرسول له أجر حجك وإن لم تهده، لأنه الذي دلك على هذا الخير، وقد قال من دل على خير فله مثل أجره، ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا إهداء العمل للنبي عليه الصلاة والسلام وإن استحبه بعض المتأخرين الصحيح أن هذا أمر محدث، أحب الناس إلى رسول الله الصحابة لم يفعلوا رضي الله عنهم لكمال علمهم ودقة فقههم، فله مجير عمل العاملين من أمته بسببه، له مثل عملهم عليه الصلاة والسلام. أما أن يهديه فهذا لا معنى له. نعم. فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل من المتأخرين من استحبه ومنهم من رآه بدعة. هذا هو الصحيح. لماذا؟ ذكر الشارح هنا مسألتين أو وجهين. الأول أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلونه، وهم أسبق إلى الخير وأدق فهما وأعمق علما، كما وصفهم بذلك ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أعمق هذه الأمة علما وأقلهم تكلفا. الوجه الثاني، نعم، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، هذا الأول، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. هذا كما ذكرناه، ونقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.